مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. ما عليكم ما عليكم ما عليكم، لحظة اصبر اصبر، هذا واحد، هذا الجوال أنا لاقيه برا في الشارع مرمي، والظاهر صاحب الجوال يدق عليه. هلا والله، مرحبا. اي هذا جوال احنا لاقينه في الشارع، ايش تبي ارجع لك؟ لا يا حبيبي، دعوه مي سايبه ارجع لك جوالك. اسمعني اسمعني، اعطيك من الاخر. تبي جوالك باللي فيه ادفع. اسمع اسمع، ما في صور عمتي، صور خالتي، صور جدتي. لا لا ادفع يا ابو الشباب ادفع. صدق اني رحمته، ما عليه، انا احدد لك المبلغ، احدد لك الموقع، احدد لك المكان وكل شيء. اي الدعوه ما يلعب، احنا لاقينا في الشارع تقوم تطالبنا فيه؟ لا يا حبيبي لا ما في. شوف بعطيك اياها من الاخر، تدفع ولا ثاني يوم ترى بتلاقي صور اهل كلهم في الانترنت. عجبك الكلام ولا ما عجبك؟ يلا سلام. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم أسعد والله بلقائكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا. أيها الأحبة، تعالوا نتكلم عن الجوال، بل نكمل الكلام عنه، فقد بقي الكلام عن أحكامه. نتكلم كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد منه في صلة رحمه، في طاعة ربه، في الإصلاح بين الناس، كيف يستطيع أن يعالج الأخطاء عبر الجوال. نتكلم عن قصص وعجائب عند بعض الناس باستعمال الجوال، نتكلم عن مشاكل وقعت عند عدد من الأسر بسبب الجوال، كيف نستطيع أن نتقي هذه المشاكل، كيف نستطيع أن نأخذ نعمته وأن نتقي نقمته. كونوا معنا في حلقتنا اليوم عن الجوال. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. كان يا شباب بعد حلقة الجوال الماضية بقي معنا عدد من الاستفهامات ما ذكرناها، وأنتم أخذتم الكلام في أمر مهم حقيقة. كنا تكلمنا عن تناقل البلوتوثات، تناقل المقاطع، وأنا ودي يا جماعة أننا لما نذكر هذه المسائل نذكرها ومن يشاهدنا يعني يقبل النصيحة ويصلح. يعني لا نريد أن الواحد يسمع مثل محمد العريفي والشباب اللي معه يتكلمون عن وأنه لا يجوز الواحد ينشر مقاطع محرمة، إذا كان عندك في الجوال مقاطع محرمة فحاول أن تمسحها، وهذا لا يجوز، ولا تكون عونا للشيطان، ثم ينتهي وهو عنده 20 أو 30 مقطع، ومع ذلك عادي في الجوال، والله الشيخ تكلم عنها عادي، ويأخذها على أنها فقط مجرد يعني معلومات زادها عنده. إيه الأصل أن الإنسان إذا جاءه مثل هذا التنبيه ويعلم أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أنه فعلا مباشرة الآن وهو يشاهدنا يفتح على الاستديو ويأتي إلى المقاطع السيئة والصور الخليعة وغيرها، ويبدأ يمسح ويرفع يديه يقول اللهم إنك تعلم أني أود أنها تبقى في جوالي وأني أستمتع بها، لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. من منا فعلا عنده قدرة أن يتخذ قرارا شجاعا؟ يعني حقيقة الطاعة أنك تترك الشيء الذي نفسك مقبلة عليه وراغبة فيه ومتعلقة به، تتركه لأجل الله، لا لأجل أم ولا أب ولا شرطة ولا مباحث ولا هيئة أمر معروف، لا، إنما أتركه لوجه الله. فلانة بيني وبينها علاقة ومحرمة وتركتها وأنا أحبها وقلبي متعلق بها، لكن تركتها لأجل رب العالمين يرضى عني. إذا استطعت أنك تصل لهذه المرحلة فعلا أفلحت. طيب بقي معنا يا شباب عدد من النقاط ما ذكرناها، وكان فيصل بيذكر نقطة وانتهى وقت الحلقة فقطعتك، وأنا أستمتع بطرحك دائما. أنا بس كان عندي سؤال يا شيخ، الحين الجوال أو الجهاز الاتصال مع كل واحد من العائلة، تلقى مع الولد الصغير، مع البنت الصغيرة، مع السواق، مع الخدامة بعض الأحيان، هل هالشيء هذا هل هو في صالح العائلة أو مو في صالحها؟ وإذا كان في صالحها كيف الواحد يستفيد منه أو كيف؟ ممتاز ممتاز. الآن في صور للأطفال، في صور للبنات الصغار مثلا. أحسنت أحسنت، هذا نقطة مهمة. أنا نسيت شيء فيصل قبل أن أجيب سؤالك سأتكلم عنها. العادة نحن إذا كانت الحلقة من جزئين نذكر ما جاء في العدد السابق في الحلقة السابقة. دعونا في دقيقة ونصف نتذكر ما ذكرناه في الحلقة السابقة. ها ذكروني اللي هو البلوتوث. تكلمنا عن البلوتوث وأن الإنسان يحرص أنه ما ينشر إلا شيء طيب. ذكرنا أيضا الرسائل التي تأتي لتقول لك أنا حبيبتك وأحبك يا بعد عمري، مشتاقة أسمع صوتك الدافي، وتبدأ تكلمها أنت. طبعا صوتك الدافي عندنا، أما أنت ناصر والله ما هو بحول الدفء صوتك. طيب، فالاتصالات الخارجية التي تأتي، واحد يأتي اتصال فيقول له أنا رأيتك في المنام أنك أنت مسحور مدري إيش، أرسل لي فلوس حتى أفك السحر. اللعب هذا في أموال الناس تكلمنا عن كلام مفصل، أو استخفاف بعقول الناس. أحسن، المسجات اللي ظاهرها خير وباطنها انشر تؤجر. الرسائل التي تأتي أحيانا إلى الإنسان ويكون فيها إما أحاديث ضعيفة إما أشياء لا صحة لها يبتعد عنها تماما. نحن ناقشنا هالمسائل. الآن أقف إلى كلام الأخ فيصل، مسألة وجود جهاز الجوال مع الصغير والكبير. نحن أحيانا نفعل الشيء ونحن غير مقتنعين به. يعني أنا أتكلم عن نفسي، لما وصل أعمار أولادي عبد الرحمن وأخوه وصلت أعمارهم إلى يمكن 11-12 سنة، بدأوا يطلبون جوالات في تقريبا سادس ابتدائي أو أقل. فكنت أقول له عبد الرحمن أنت يعني الله يوفقك، من الأخ مدير شركة ولا وزير ولا من بيتصل بك يعني، ولا عندك زوجة وأطفال من سيتصل بك؟ فاكتشفت أن المسألة عنده ليست لتلقي الاتصالات. أحسنت، لا غير البلوتوث، مجارات. المسألة مجارات الناس اللي حوله. قال يا أبوي يرضيك لما أجلس مع أبناء خالي وأبناء عمي وكلهم، كل واحد معاه جوال يلعب بالجوال يتكلم بالجوال يرسل أمه رسائل وأمه ترد عليه، ونوع جديد ونوع جديد، وأنا جالس كأني فقير مسكين قاعد أنظر إليهم أرجوك خلني ألعب شوية. لا لا أرجوك عطني أنظر إليك كذا، أعورني المقاطع اللي عندك. فأحيانا المجتمع يلزمك بأشياء. يعني حتى لو قلنا الآن لإخوتنا وأخواتنا اللي يشاهدوننا لا ينبغي أن الصغار يكون معهم جوالات، خاصة جوالات الكاميرا. الله يصور أمه ويصور أخواته في كل موطن وما تدري إلا انتشرت عن طريق هذا الصغير. ففي مثل هذا الحال لا يليق أنه يعطى الجوال. ولكن يا جماعة يعني نحن لا نريد أن نتكلم عن مثاليات لا يمكن تطبيقها، نتكلم عن مثاليات يمكن تطبيقها. إيش الحل الآن مع وجود الجوال مع الولد الصغير؟ أول شيء يعني أحسنت، أول شيء يكون عنده رقابة. ممتاز، إنه ما يكون الولد يتلقى أي اتصال يريده، وإذا كلمه أحد يا ولدي تتكلم مع من اللي متصل بك، حتى ما يأتي ناس فجرة أيضا ويبدأون يكون معه علاقات. طيب قبل هذا أيضا أن ينتبه لا يكون الجوال في كاميرا. أكيد. الآن في جوالات ممكن أنك تحط فيها بلوتوثات، تستقبل بلوتوثات، ممكن أجهزة، لكن لا يستطيع أن يصور. إذا أراد يصور صورة معينة قال يما بصور بجوالك وأرسلها لجوالي، قال له ما في مشكلة. أما أن الطفل الصغير يا جماعة أبو يعني ربما 9 سنوات ومعه جواله ورأى أمه متلبسة حلو ذاك اليوم قام طق صورة، رأى ربما أباه يقبل أمها فيمزح معها طق وصورة، ثم بعد ذلك تنظر في الجوال. وأنا أدعو الآن إلى أن الإنسان يحاول أن يراقب جوالات أولاده. يعني إيش اللي يمنع أنك تأتي وتأخذ الجوال ولد نايم ولا تقول عطني بتصل وتشوف تدخل الاستوديو تقرأ الرسائل؟ هل تصدق أن أحد الزملاء أعرفه يقول نظرت مرة في جوال ولده في المتوسط رأى رسائل تهديد من ناس مرسلينها له، ترى إذا ما كذا كذا بنفضحك، وإذا هم مركبين صور له على أجساد عارية ومرسلينها له ويقولون ترى إذا ما مكنتنا من نفسك. والولد مسكين في أولى متوسط، ابتزاز يعني عمره يمكن 12 سنة تقريبا أو 13، وقاعد يعيش هم. يقول الأب لي يقول والله يا شيخ محمد أنا قلت في نفسي الآن اكتشفت ليش ولدي خلال الأسبوعين الثلاثة هذه وجهه متغير ونحيف وضاعف والوجه مظلم، فإذا هي عيش هموم ما أخبر بها أباه يخاف أن الأب يسحب الجوال منه. فالولد قاعد يتحمل، وأولئك يستغلون هذا الجوال في أنهم يبتزونه للوقوع به بالفاحشة. ينتبه الواحد ويراقب. اسمع فيصل، الرقابة. بالنسبة للرقابة الحين إذا جيت مثلا تقول لولدك أو أنا بشوف الجوال، بعض الآباء يعني أو بعض الأمهات أو بعض الولد ولده يقول لي أخي تشك فيني؟ شوش تشكون فيني؟ أنا جوال ما أكلم إلا فيه، فتصير باختلاف أو خلاف بين الأب وابنه على الموضوع، لأنه ليش ليش يا أخي؟ طيب ليش ما الأب يكون ذكي يا أخي ويراقب الجوال في وقت الابن ما يدري؟ يعني طريقة حلوة يعني، كيف الطرق؟ يعني أنا أتكلم عن نفسي، إذا ناموا عيالي غالب يناموا الجوال جنبه، أجي ولف على الجوالات إلا خلى يعرف الحين خلاص كبر الحين، صار أصلا هو لما شافني كم مرة اكتشفته حط رقم سري أساسا. زين ألف على اللابتوب على كذا ولا أسمح له. أنا يركب معي أقول له مثلا إبراهيم عطني جوالك، قال طيب تفضل، فأقول ترى بشوف الاستوديو، إذا قال لا لا أقول إذا أنت عادة ما يخاف الواحد إلا وعنده مشكلة، إذا أنت واثق من نفسك أعطني. أنا شوف يا ولدي معي جوالين تفضل خذ، راقب اللي تريد، أنا واثق في نفسي، واثق الخطوة يمشي ملكا. صح. إذا أنت مدام من البداية تقول لا أحط أرقام سرية، معناه ما يخاف يا ولدي إلا الإنسان اللي عنده مشكلة. أبو عبد الرحمن نعم. أنا هتكلم باسمهم، يعني كلنا هالمرحلة مرينا فيها. عرفت؟ أنت الظاهر إلى الآن في المرحلة ما تخلصت. بس المرحلة هذه مرينا فيها، أحيانا الواحد ما يحب إنه يقعد يراقب عليه. يراقب. إيه. طيب. أعطى ثقة في نفسه. طيب أحمد أعطني حل. أنا أعطيت الولد ثقة وقلت له يا ولدي انتبه لا تضع في جوالك إلا أشياء، لا يعني أشياء تربويا جيدة، يا ولدي انتبه لا تحفظ رسائل، لا ترسل رسائل كذا، لا تصور أمك وخواتك، لا. ومع ذلك أنا لا أثق. قل له يعني عطى، قل له أنت الحين مثلا صرت رجال. طيب ها. تمام. وهذا الشيء بكرة راح يصير لك، إحنا كبرنا وعرفنا ضحكنا على أنفسنا الحين. قلنا الله إيش كنا نسوي أول، يعني صرت أحقر نفسي أول. على أخطاء كنت على أعملها. كنت أسويها يعني، أفكر الآن أقول وش كنت أنا أسوي أول؟ الآن كبرت صرت أضحك على نفسي. إيه بس المشكلة أنا بقعد أنتظر ولدي لحد ما يكبر ويضحك على نفسه بعد ما ينتشر الأمور العظام. يعني هي مشكلة. أحسنت وكذلك أحسنت، الآن أصبح الأمر أعظم، بل أنا أدعو إلى أن الأب يعطي ولده ثقة في نفسه مثل ما قلت أحمد. أنا ما عندي مشكلة أنه يقول يا ولدي انتبه وأنت رجل وأنت كذا، وما عندي مشكلة، لكن مع ذلك يبقى أن عقله ليس مثل عقل أبيه، وتجربته في الحياة وخبرته ليس مثل خبرته، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤوليتي عن رعيتي تعني أني آتي، لا ينبغي أني أتهمهم وأجي أقول ألا أنت ولد خربان، أنت بنت خربانة، لا ليس له الدرجة، لكن ما يمنع أني أحيانا بحيلة أقول بس ولدي عطني بالله بتصل على واحد من أصحابي، ثم أبدأ أتصل وعلى طريقي أشوف لي ثلاث أربع رسائل، أخلي أمه إذا هو يخاف من الأب أقول للأم بالله يا أم فلان شوفي لي جوال فلان لا يكون فيه كذا وكذا. وأنا أقول يا جماعة هذا لأنني وقفت على مشاكل يعني حقيقية، أنا ترى ليست القضية عندي أني قرأت تحضير الحلقة وجئت أسمع عندكم واقع. لا هذا واقع، يأتيني ناس في المسجد، يأتيني رسائل إلي تستشير، إيميلات ناس فعلا لما أعطى ولده أو أحيانا أعطى ابنته خاصة إذا كانوا صغار وعقولهم لا تزال ليست مكتملة أعطاه ثقة تامة، بدأت الأمور تجر إلى الولد فسادا. بس هالمره عاد نسمع ناصر لانك انت تكلمت مرتين. يعني مهم ممكن تجاهلنا بعض الاباء والامهات في مواضيع خطيره يعني اللي هو الذاكره الميموري للجهاز اللي في الجوال، يعني ممكن الطفل انه يجي بذاكره الاصليه العاديه انها موجوده لكن مع ذاكره ثانيه تحمي خفايا او ما خفيه اعظم يعني من جميع انواع القضايا، من بعض المقاطع المخله بالاداب بالفكر فهو يعني ينتبهون يحرصون على أطفالهم إنه ما يسولهم أشياء في ذاكرة، يعني ممكن إذا دخل البيت طلع الموبايل يطلع هذا ويدخل دخل أصلاً مع الأسف الآن بعض المحلات يبيعك ذاكرة جاهزة فيها الخربطة كلها ما يحتاج أن تتحمل، هي موجودة فيها كل هذا. يبقى هنا يا جماعة الرقابة الذاتية، وترى يا جماعة تربية الأبناء على مراقبة الله والخوف منه وتعظيم رب العالمين وأنه الله تعالى لا يرضى منك ذلك والله تعالى يغضب عليك، لا تغضب رب العالمين، لازم تحب الله تعالى وتعمل اللي الله يريده، تربية الابن على هذه المسائل تعطي دفعة إيمانية من داخله. هاي فيصل الحين بعض الموظفين أو في الشركات نقطة خارجية عنده مثلا جوال العمل، العمل معطينا جوال لاستخدامات العمل. أحسنت. الجوال هذا هل أقدر استخدمه أنا كموظف الشركة أو موظف في مؤسسة أو دائرة؟ جميل. هل أقدر استخدمه مثلا في اتصال في خاص رسائل خاص فيني خاص في أهلي، أسهل مثلا في ضروريات المنزل ممتاز. خارج نطاق العمل. ممتاز، هذا حقيقة سؤال مهم. الأصل أنه إذا أعطتك الشركة التي تشتغل فيها سواء كان شركة أهلية أو شركة تبع الدولة, يعني يصبح المال بيت مال العامة, بيت مال الناس كلهم, بيت مال المسلمين, فالأصل إذا كانت أعطتك هذا الجوال لأجل استعماله في أشياء تخص العمل, تخص مثلا متابعة العمال, متابعة المشاريع إلى آخره, ألا يستعمل إلا فيما يختص بالعمل, حتى ما تأتي الفاتورة بعدين فيها مثلا 1000 ريال منها 400 ريال مكالماتك مع زوجتك وعيالك, والبقية 600 ريال خاص بالعمل. بس أنا كأشياء ما تضر يعني اتصال مثلا, حتى لو لكنها تصرف فلوس فيها فاتورة, كونك تستقبل المكالمة ما في مشكلة, أو كونك مثلا تحسب أنا تكلمت بجوال العمل بمقدار 200 ريال هذا الشهر, إذا أنا سأحضر للعمل شيء ب 200 ريال ناقصهم كرسي, ناقصهم جهاز تلفون, أو أعطيهم مبلغ أحسنت, أو ما عندي مشكلة, أو من راتبي. أهم شيء يا جماعة أنه يعني كما قال الله عز وجل, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, أنا آخذ راتبي كامل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الأصل أني يعني أفعل الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. الجوال صار سبب في ضعف علاقات الاجتماعية, يعني حتى صلة الرحم صارت يعني أحيانا في الجوال, خلاص في العيد ألو السلام عليكم كل عام بخير, ولا يرسل رسالة, ولا يرسل رسالة بعد استلام الكل وخلصنا أي. فهذه مشكلة سببت يعني صار واحد جوال هو كل حياته. أحسنت, هو الأصل أنه يستعمل الجوال يعني قدر المستطاع في الإصلاح, يعني ما يمنع مثلا أحيانا يكون الشخص بعيد عنك, كونك تتصل وتهنئ بالعيد أو تعزيه لوفاة أحد, أو ربما يعني تدعوه إلى شيء معين, لكن لا ينبغي أن يكون الجوال هو وسيلة الاتصال الوحيدة, تبقى مجالستك لهم, تلطفك معهم إلى غير ذلك يبقى أنه مهم. حقيقة أنا عندي عدة مسائل بقيت, مسألة بيع الجوالات وأحكامها, شراء الجوالات اللي تكون مسروقة, إذا أنا غلب على ظني أن الجوال مسروق لأنه رخيص, أحسنت, إذا كان الجوال مغشوش إيش حكم بيعه, إيش حكم فتح محل جوالات أساسا, وأنا أعلم أن مجموعة ممن يشترون جوالات يستعملونها في الغزل وفي الخرابيط, هذا سنذكره لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام, نكمل معكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير, فكونوا معنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون, تحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون, تحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. طيب شباب, بقي معنا بعض المسائل تتعلق بالجوال أيضا وطرق التعامل معه. أنا عندي الآن في رأسي 10 مسائل لكن أريد أن أسمع اللي عندكم قبل. في مسألة يا شيخ تسجيل المكالمات, أحسنت, هذا أيضا لا يجوز, يعني سواء التنصت على الناس, النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استمع إلى حديث قوم بغير إذنهم صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, ما يجوز الواحد يستمع إلى حديث ناس بغير إذنهم. الآن مع الطرق الحديثة ممكن أنك تستمع إلى بعض المكالمات, الآن بعض إذا استطاع أن يلتقط الذبذبة المعينة يفك الشفرة استطاع أن يلتقطها, كذلك تسجيل المكالمات على الآخرين ما يليق أنك تسجل عليه كلامه إلا إذا استأذنت منه. يعني أحيانا يتصل ببعض الناس يسألني في فتوى معينة فأنا أفتيه بالفتوى بناء على حالته, يعني فرضا واحد زوجته تعامله تعامل معين, أو واحدة زوجها يعاملها تعامل معين, فأقول له طيب يا أختي أوصيك أنك تفعلي كذا وكذا, أشياء تفعلها لزوجها مثلا راقبي جواله, خبري أمه, تقوم هي تسجل مكالمتي ثم ربما نشرتها, فيقول الناس شوف العريفي يوصي الحريم يقول لهم سجلوا مكالمات أزواجكم. يا جماعة أنا ما أوصي الحريم, هذه المشكلة لهذه المرأة حلها بهذه الطريقة, لأن زوجها له نفسية معينة ما يصلح لها الطريقة. لكن لو جاءتني واحدة وسألتني نفس السؤال لكن زوجها يختلف في طبيعته في أسلوب آخر في التعامل معه, فلا يجوز تسجيل أي مكالمة إلا إذا استأذنت. والآن يبدو لي مع أني ما أدري هل الآن لما واحد يسجل مكالمتي يتبين, أظن يطلع صوت في صوت, لكن بعض البرامج حاليا البرامج تلغيها في السوق ما تحس كأنك تكلم عادي, ما تحس ما تحس بشيء ما تحسي حتى في من البرامج الثانية تغير الصوت يعني أكلمك صوت عادي فيطلع صوت حربة أو صوت شايب أو صوت حتى الساحر اللي أذكر اللي قلت لك بالحلقة اللي راحت مسجل صوته أنا قال لا تسجل صوتي كشف طلع النبرة هذه كيف ناصر تقول تغيير الصوت في طبعا سماعات حاليا تنباع في السوق وفي بعض اللي سمعت أن في جوالات جديدة أجهزة جديدة موبايلات فيها برامج إنك تقدر تغير الصوت يعني السماعة هذه بعد لما شبكها في الجهاز فأتكلم بصوتي العادي كيف يعني تكلم بصوتك وعطنا مثال على تغيير الصوت يلا عشان نفهم لازم بس لازم حتى نفهم يعني مثلا أقول ألو أفرض أنك تكلم أحمد مثلا يلا كلمة أنت صوتك الطبيعي ألو السلام عليكم بيطلع الصوت رد عليه هلا والله وشلون الحين تغيرت صوتك أي غيرت بس أنا بدون برنامج أنا أقول ألو السلام عليكم تقول ألو السلام عليكم يعني هو نفس الصوت لكن يتغير مرحلة الصوت شفناه بدون برامج إلى صوت يعني يعطي اللي أمامك كأن اللي كلمه بنت أو طفل أو شايب كبير بدون ما يقدر يبالغ أو إنه يضعف الصوت أحيانا تلاقي صوت على أنه كبير كنا صوته وحشي يتحول على طول والله شوف يا أخي هو إذا كان سيقلد سيجعل صوت شايب أو صوت طفل من باب المزح مع صاحبه بدل بيقول لها ترى أنا فلان لكن أنه يبدأ يستفزه أو يبتزه أنه صوت بنت وربما يعني العجيب جاءني رسالة قبل يمكن 5 أيام تعجبت منها واحد يقول أنا كنت أقلد أصوات بنات يا شيخ وأغازل شباب وأبدأ أقول له يعني أني أنا أحتاج تعطيني شحن للجوال أحتاج تحول لي فلوس حط لي فلوس بالمكان المهم دبر نفسه يقول يا شيخ خلال سنتين جمعت كم تتوقعون مبلغ اشترى سيارة والله العظيم ومدري ايش تتوقعون كم جمع انا اعجب من هالسفهاء اللي يلعب عليهم مليون جمع لا هاد مليون كثيرة جمع 150,000 ريال مليون كلنا بنشتغل فيه اي والله كلنا انا بترك يا رجال الكلية وبروح اشتغل 150,000 ريال كله من عقول هؤلاء السفهاء فأجبته قلت يا ابني هذا ما يجوز وهذا لعب على الناس وحرام وغش فأرسل لي قال لي شيخ أصلا هؤلاء يستاهلون هم دشير وفساق وناس خربانين ولو ما راحت فيني الفلوس بتروح في غيري فالمقصود أنه يعني مثل هذه الاحتيالات لا تجوز وكذلك إذا كان الإنسان سيحتال على الآخر يستهبل عليه يعني ربما يعني استفزه أو ابتزه أحيانا بتقليد أصوات البنات وغيره هذا كله يا جماعة ما يجوز ينبغي الإنسان أنه يحذر منه بل إنني أعلم أحيانا أن بعضهم ربما يعني يتصل على بعض الناس يستهبل عليه يعني مثلا يتصل به فأثناء الكلام تجد أنه يقول له مثلا معك شركة كذا وكذا وأنت ربحت كذا ويبدأ يسجل عليه المكالمة ثم يأخذ المسألة غش على الناس ترى أنت اضغط الرقم واحد ويجيك هذاك يضغط اضغط الرقم واحد يقول له افهمني أقول لك رقم واحد ما هو بخمسة وهذاك يضغط مصدق عبد الرحمن أنا سويتها صراحة أعوذ أثر الدعوة لا لا لا بس بس سويتها في سبيل أنه كان يعني بيروح طريق غلط وانا رديت عنها يتربى يعني كان مهووس بواحده من نجوم المسلسلات ها فلعبت عليه انه اربح معانا فرصه للمشاركه مع هذه النجمه وسجلت تسجيل صوتي وضبط له قلت له اضغط الرقم واحد ودخل اسمه كامل واتصلت معاه سويت لقاء كامل معه اسمك بالكامل وان شاء الله فاخر شيء عرفت ان الرجل انا اعرف الرجل ما عنده جواز فقلت له خلاص بكره الرحله قال ما عندي جواز قلت خلاص اجل الغي الرحله يا فلان على الادمي هذا بعد فترة اعترفت لقيت لأ أنا مزح معاك بس عشان هوسك المجنون هذا إن شاء الله أنك تخلي المسلسلات هذه على عموم نشكرك بس عاد أحمد لو اتبعت معه لو اتبعت معه أسلوب نصيحة مباشرة أحسن من إنك ما سمع طيب نمشي عليك في موقف أنا طبعا شخص يعني قريب مني يعني جدا زميل فكان أول اتصال له طلعت الفضائح في هالحلقة لا لا لا اتصال إحدى جنسيات العربية من العمال الموجودة فاتصل بغلط فهو أي رقم غريب يعني تفادي من الإزعاجات فكان يقلد صوت بنت صاحبك يقلد ولا هذاك لا صاحبي يقلد صوت فهو مرة قلد أخونا في الله استاذ هذاك صدق فبدأ أخونا في الله كل ما قال قال شتشي قال لي فوق قال لي قال أنا ساكنة فيها بس ما راح تطلع إلا 300 ريال تسلي بطاقة شحن فهو يرسل فآخر شيء يتفاجأ يقول أنا معك واحد كذا وراحت عليك يعني أيه على عموم الثاني ايش سوي يعطي خوية عشان هو كلام انكح فيعطي خوية عشان يقول روح والله انا على العموم يا جماعة تبقى هذه كلها صحيح انها حيل لكن تبقى أنها محرمة ما تجوز حتى لو كانت النية صالحة، حتى لو قال لا والله أنا أفعل كذا من باب أني أدبهم، من باب أدبهم بالطرق الشرعية، لا تؤدبهم عبر هذا الكذب والاحتيال وغيره. يبقى حتى لو كانت يعني الغاية اللي وصلت لها غاية حلوة، تبقى أن الوسيلة وسيلة خاطئة. مثل لما واحد يبغى يبني مسجد راح واشترى له مجموعة مخدرات وباعها، باعها على يهود وقال والله عشان يمرضون وأنا أشتري مسجد، أبني مسجد. نقول ما يجوز، كما قال بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فالمقصود أن هالوسائل ما تجوز، لا وسيلتك ولا توبة إلى الله واستغفر مرة ثانية لعد تعيدونها زين. والناس اللي معنا شاهدين الحين عليكم إن شاء الله أنهم تايبين. أنت ما سويت كها يا فيصل، صاحبك طيب. إذن ناقل فيه موقف. أنا ذاك اليوم طالع بشتري جوال جديد، يعني جوال من نوع فجيت بشتري الجوال، أنا ما شاك فيه هل هو أصلي من النوع الأصلي أو إنه من نوع، فيحلف لي إنه من الصناعة الفلانية. أحسن. والله إنه من الصناعة الفلانية وأصلي ترى 100%. أحسن. أتفاجأ ممتاز. إنه واحد ثاني بائع من جنبي يقول ترى هذا ما هو أصلي، لأنه شوف هذا فيه دليل كذا وكذا. مقلد. إيه مقلد. إيه جميل. طبعا هذا أيضا مهم، مسألة الغش في الجوالات مسألة منتشرة، ولأن المشتري في الغالب لا يدري. صحيح. لا يستطيع أن يميز إلا بصاحب خبرة، وبالتالي إذا كان الإنسان يغش في الجوالات النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. ما يجوز تغش حتى لو جاءك واحد غير مسلم، شرعا ما يجوز أن يغش عليه المؤمن، الأصل أنه يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرق، يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك لي في الفلوس وبورك له في البضاعة، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ما يجوز. وكذلك إذا أنا تيقنت أن الجوال هذا مسروق يجوز أني أشتريه؟ إذا عرفت لا. إذا عرفت ما يجوز أني أشجع على السرقة. المفروض اللي يسرق جوالات ويأتي للسوق يقول يا جماعة أنا ببيع هالجوالات، يقولوا لا والله شكلك سارقها أنا ما أشتري. يقول طيب على كيفك، يذهب المحل الثاني ببيعك، يقول لا أنت حرامي، ما بعدها لا يتشجع على السرقة، يعلم أن الناس لا يشترونه. لذلك إذا علمت يقينا، لكن لو قال واحد أنا لن أسأله أو جاب لي جوال يسوى له 1000 ريال ببيعني إياه ب200 ريال، كيفه سارقه صانعه أي شيء، أنا ما عندي مشكلة. أنا حصلت لي قصة. إذا نأخذها باختصار لأن الوقت طيب. انتهى. اشتريت مرة جوال وطلعت وبعد فترة رجعت المحلات الجوالات بسرعة يعني ولقيت إعلان إن هذا الجوال مسروق، سبحان الله صدفة نفس جهازي بالضبط وفيه رقم السيريال نمبر هذا، وشفته طلع جوالي وعليه مبلغ مالي لمن يجد هذا الجوال. انا ما عرفت ايش اتصرف يعني. اتصل به وقل هذا جوال. رجعت صاحب المحل نفسه وقلت له انا برجع لك خلاص، يعني ماني متصل عليه منع الاحراج، خاف يتهمني اني انا سارقه وزي كذا. فقلت له ابى ارجعه ببيعه عليه باخذ فلوسي وعسى ان شاء الله قبل ارجع خلاص قبل. الحمد لله. طبعا هذا الاصل، ويعني والانسان ايضا ينبغي ان يحذر، وانا انصح كل احد الا يصور في جواله اشياء خاصه لانه ممكن يسرق اي لحظه. لا تصور زوجتك بناتك مدري ايش، حتى لو حذف حاول يا شيخ، حتى لو حذفت احيانا قد يطلع. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم وبارك الله فيكم. انتم ايضا ايها الاحبه الكرام، صلى الله يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا، ونسال الله ان يحفظكم ويحفظ جوالاتكم ايضا. الى لقاءنا اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا يستمسكون بديننا بفضل ربي طاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.